احيانا مع احد الاصدقاء بعد الفجر ومعنا بندقية رش لنمارس هواية القنص او التنشين ونضع اهدافا ونقوم باستهدافها واحيانا نصطاد عصافير وقمارة ثم نأكلها حتى لا نكون قد اتخذناها مجرد غرض يرمى مع العلم ان الدافع الاساسي ليس الصيد للأكل ولكن ممارسة لهواية نحبها ونحاول أن نزيد من مهارتنا في القنص فما قولكم لا بأس بذلك إلا أن تتخذ هذه العصافير أو دجاجات أو نحوها أهدافا ترمى يعني ما يصلحش أن أنت بعد ما تصطاد العصفرة مثلا في قدمها وتعجز عن الطيران أن تنشن عليها مرة ثانية أو تستهدفها ببندقيتك مرة ثانية فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح غرضا يعني ما له روح يتخذ هدفا يقصد بالتنشيل ونحوه أما إذا كان يصوب بندقيته إليه ويسقطها ثم يزكيها ويأكلها فلا بأس بذلك وإن كان قد سمى حال إطلاق الرصاصة نحوها وسقطت ميتة فهذا تزكية لها ويجوز أن يأكلها حتى وإن سقطت ميتة وكون جعل هدف الأساسي التسلية هذا لا يضر في صحة أكل ما اصطاده من عصافير ونحوه لكن بننبه هنا أنه لا يجوز اصطياد الحمام لأن الحمام مما يتملك فلا يجوز اصطياده أما بالنسبة للعصافير وما لا يتملك فلا بأس باصطياده حتى وإن كان على سبيل التدرب على مهارة القنص أو التنشين ونحو ذلك.